الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى، وسلام على من اصطفى. أما بعد، موعدنا اليوم مع المحاضرة التاسعة، وهي تتحدث عن سمات الشعر العربي المعاصر وعن الموقف من المدينة تحديدا. سمات الشعر العربي المعاصر التي نتحدث عنها في هذا المساق تتبلور في ثلاثة محاور. المحور الأول هو الموقف من المدينة، والمحور الثاني هو ظاهرة الحزن والقلق، والمحور الثالث ظاهرة توظيف التراث. طبعا هذه المحاور الثلاثة سنفصل فيها اليوم. موعدنا في التفصيل حول سمة الموقف من المدينة. والموقف من المدينة موضوع يستحق أن نتحدث عنه، لأنه يشكل ظاهرة بدأت تظهر بشكل كبير في الأدب العربي المعاصر، تحديدا في الشعر. مسألة الحديث عن المدينة ورفض معطياتها هي ليست مسألة جديدة، لا على صعيد الشعر العربي ولا على صعيد الشعر في الأدب الغربي. نحن نتذكر وما زلنا الشاعرة العربية ميسون التي تزوجت من معاوية بن أبي سفيان، والتي قالت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوفي، وتحدثت في قصيدتها الجميلة عن رؤيتها للمدنية وللحضارة في ذلك الحين، وحنت إلى البادية بكل ما فيها من صعوبات، برغيفها الخشن، حتى ابن عمها النحيف الذي أفضل من إنسان من اللي هو المدينة متطور أو متحضر. إذن الحديث عن المدينة والموقف السلبي من المدينة شهدناه في الأدب العربي القديم، لكننا نعود ونقول في كما قلنا في الكثير من السمات الفنية عن الشعر العربي المعاصر، قلنا إنه هذه السمة الموضوعية إذا بحثنا فيها عنها في الشعر العربي القديم سنجدها في بعض القصائد المتناثرة مثل قصيدة ميسون بنت بحدل، ولكن الحديث عن المدينة والموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر أصبح يشكل ظاهرة بارزة الحضور، وهذا هو الذي يدعونا للقول إنه من سمات الشعر العربي المعاصر الموقف من المدينة. هذا هو السبب الذي يجعلنا نقول ذلك. الحقيقة انتبه النقاد لمسألة الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر وأرجعوه إلى سببين، وأنا أقول أن هناك ثلاثة أسباب. السبب الأول قالوا تأثرا من الشعر العربي المعاصر بالأدب الغربي، بالشعر الغربي، وتحديدا التأثير الكبير الذي لقيته قصيدة الأرض اليباب أو الأرض الخراب لتي أس إليوت الشاعر البريطاني المعروف، حيث أثرت على كثير من الشعراء، على نازك الملائكة، بدر شكر السياب، البياتي، صلاح عبد الصبور وغيرهم من الشعراء. طبعا هذا التأثير وارد، البعض قد يعترض فيقول من يعني تقليل شأن أدبائنا أو شعرنا أو أدبنا العربي أن نقول أنه تأثر بالأدب الغربي. لا، هي مسألة التأثير والتأثر سواء كانت في الاستفادة من القديم مثل توظيف التراث أو غيره، أو الاستفادة من الحديث ويعني أن نرى الناس إلى أين وصلت، وأن يحدث نوع من التأثير والتأثر، هذا أمر ليس معيب. فالأدب الغربي نفسه استفاد من الأدب العربي، استفاد من ألف ليلة وليلة، استفاد من كثير من الجوانب الموجودة في الأدب العربي، وبالتالي مسألة التأثير والتأثر في الجوانب المدنية والجانب الحضارية والجوانب الأدبية ليست أمرا معيبا. الأمر الثاني أو السبب الثاني أو الباعث الثاني الذي قال النقاد بأنه بعث إلى أو أدى إلى وجود هذا الموقف السلبي من المدينة في شعرنا العربي المعاصر، هو أن شعراءنا عاشوا تجربة المعاناة من اللي هو القيم المدنية السلبية، من الزحام، من الضوضاء، من غيرها من الأشياء. هم عاشوا التجربة، وبالتالي كتبوا عما عايشوه وكتبوا عن تجربتهم الشخصية، وخصوصا أن معظم الشعراء الذين يعني بدأ الأدب العربي المعاصر على أيديهم قدموا من الريف، الى المدينة، وبالتالي حدثت لديهم صدمة حضارية في الانتقال من منطقة تتسم بالبساطة الى منطقة تتسم بالتعقيد الشديد. طبعا هذا الامر عندما اقول انه هؤلاء الشعراء عايشوا التجربة، هذا سبب اخر يعني يبين لنا انه بروز اللي هو الموقف من المدينة في شعرهم منبثق من ذاتهم من الظروف التي عايشوها. طبعا مسألة انبثاق هذا الامر من الظروف التي عايشوها يؤكدها امر اخر، ان الشعر الغربي تحدث عن كثير من القضايا لم يتحدث عنها الشعراء العرب المعاصرون لانهم لم يعايشوها، وبالتالي مسألة معايشتهم هي التي جعلت هذا الموضوع يأخذ طابع من اللي هو الحضور الكبير الذي يشكل ظاهرة. اما السبب الثالث في مسألة وجود الموقف من اللي هو المدينة فهو الحجم الحضاري والمدني الهائل الذي انتقلت اليه المدينة. صحيح كانت هناك مدن في البلاد العربية وفي البلاد الغربية القديمة، لكن الحجم التقدم المدني والحضاري والتأثير الكبير الذي حدث في اعتقادي كان له ايضا دور وضغط وتأثير اكبر على الشعراء في هذا الجانب. وبالتالي نحن نقول ان هؤلاء الشعراء يعني عندما نتحدث ونؤرخ لهذه الظاهرة نقول انه اول شاعر من الشعراء تحدث عن الموقف من المدينة كان هو بدر شاكر السياب الذي نزح من قريته جيكور في العام الدراسي 1943-1944، يعني قبل ان يبدأ اللي هو الادب العربي المعاصر بقليل. واحنا قلنا انه الفترة الزمنية 1950 ليست يعني سيفا صارما حادا، وبالتالي الرجل بدر شاكر السياب انتقل من قرية جيكور. الشاعر محمد عبد المعطي حجازي انتقل من قرية تلا. صلاح عبد الصبور انتقل من قرية الزقازيق الى قرية القاهرة، الى مدينة القاهرة. وبالتالي اذا نحن نتكلم عن اكثر من شاعر عاش في الريف وانتقل الى المدينة، وبالتالي هو انطلق من مكان كما قلت بسيط الى مكان فيه تعقيد، انطلق بنفسية الشاعر المرهف الاحاسيس الذي يعني سيرى المدينة برؤيته الاولية، الرؤية الحميمية المبنية على العواطف الشفافة الدفاقة. طبعا هذا الامر احدث لديهم صدمة تركت اثرا في حديثهم وفي موقفهم من المدينة على طول اللي هو المدى. طبعا من باب التاريخ قلنا انه اول شاعر تكلم عن الموقف من المدينة بدر شاكر السياب في قصيدة كتبها عام 1948 قال فيها: هذا هو اليوم الاخير وحسرتاه، اتصدقين الم تخف الى لقاء، هذا هو اليوم الاخير فليته دون انتهاء، ليت الكواكب لا تسير والساعة العجلة تنام على الزمان فلا تضيق، خلفتني وحدي أسير إلى السراب بلا رفيق، يا للعذاب، ليل ونافذة تضاء تقول إنك لا تسهرين، إني أحسك تهمسين في ذلك الصمت المميت، ألن تخف إلى لقاء. إذن هذا الانطلاق من القرية بهذه الحميمية وهذا التعلق الكبير بها بتأكيد سيجد له أثرا سلبيا في مواجهة المدينة، سينظر إليها الشاعر برؤيته بعينه التي يرى فيها جمال القرية وجمال العلاقات الإنسانية الحميمة فيها. طبعا يمكن يكون أكثر الشعراء حديثا عن المدينة في شعره هو الشاعر محمد عبد المعطي إحجازي، شاعر مصري معاصر كتب أكثر من ديوان، وحتى في عناوين المجموعات الشعرية نجد أنه يتحدث عن المدينة ويتحدث عن قسوتها. فديوانه الأول كان بعنوان مدينة بلا قلب، ويمكن من أسماء مجموعات الشعرية أيضا كتاب اسمه غابة الأسمنت، وهو يتحدث فيه عن يعني ويشير إلى المدينة التي تشبه الغابة، والغابة طبعا على طول فورا توحي بالوحشة والافتراس والغربة، غابة الأسمنت وكأن هذه المدينة ببيوتها وعمائرها وقصورها وفللها ما هي إلا أشجار أسمنتية. طبعا والأسمنت فيه الجمود وفيه اللي هو التحجر. إذا عندما يتكلم عن المدينة يتكلم من العنوان عن قسوة هذه المدينة ويتخذ الموقف السلبي. في قصيدته التي كتبها بعد 8 سنوات من قصيدة اللي هو بدر شاكر السياب، يقول: وجاء مساء وكنت على الطريق الملتوي أمشي، وقريتنا بحضن المغرب الشفقي رؤى أفقي، مخادع ثرة التلوين والنقش، تنام على مشارفها ظلال النخيل، ومئذنة تلوي ظلها في صفحة الترعة رؤى مسحورة تمشي، وكنت أرى عناق الزهر للزهر، وأسمع غمغمات الطير للطير، حزمت متاعي الخاوي إلى اللقمة، وفدت سنيني العشرين في دربك، وحن علي ملاح وقال اركب، فألقيت المتاع ونمت في المركب. إذن أنا أمام يعني رحلة أيضا فيها حميمية في العلاقة مع القرية الجميلة البسيطة التي فيها نوع من اللي هو التلوين البسيط، فيها نوع من حتى الناقد عندما يتكلم يقول في امتداد أفقي من خلال اللي هو المشارف، من خلال الشفق، من خلال اللي هو الزهر الطير، وعندي امتداد رأسي في مسألة المئذنة التي فيها علاقة روحية بالسماء. إذن هو يتكلم عن مكان له قداسة، له سحر على نفسه. عندما يترك هذا المكان وينطلق إلى المدينة، سنجد أنه سيقابل المدينة التي تتميز بالقسوة والوحشة كما سنرى. عندما نتكلم أو عندما نرصد المدينة في الشعر العربي المعاصر، سنجد أن المدينة ترتبط بمفردات الضياع والتيه الذي يعيشه الشعراء في هذا المكان. سنجدهم يتحدثون عن الجدران العالية، الحيطان العملاقة، لأنهم قادمون من الريف المنبسط الأفق الممتد أمام العين. أما هنا فنحن أمام جدران، أمام بيوت، أمام أشياء منغلقة، مستطيلات، مثلثات، مربعات. إذن هو أمام جدران بكل ما تعنيه الجدران من قيود ومن حدود. الأمر الأخطر من ذلك، ويتحدث عن الباب المغلق، الأبواب المغلقة في هذه المدينة. ليس كل عمارة أو كل مكان مسموح الدخول فيه، لديها باب مغلق له مفتاح ولها بواب يسألك إلى أين تمضي وإلى أين تذهب، بخلاف طبعا طبيعة اللي هو القرية. أيضا يتحدثون في هذه القصائد عن مفردات الضياع من خلال الحديث عن المصابيح، مصابيح المدينة، مصابيح القرية أو ضوء القرية. تعيش القرية في الغالب في ظلمة، في عتمة، وعندما يأتي إلى المدينة يصبح الليل كأنه نهار. وتلو يتكلم عن هذه المصابيح المبهرة التي تحدث له نوع من الأثر. طبعا هو يتكلم بعضهم عن شحوبها، عن إبهارها بشكل كبير، هي تسطع وتكشف على الرغم من أن النور، وعلى الرغم من أن الضوء رمز للهداية، رمز للسعادة، رمز لعكس للظلام ولمعاناة الظلام والوحشة، إلا أن الضوء الباهر هنا سنجد أنه يرمز إلى الوحشة، لأنه يختلف بواقعه المتلألئ المشرق عن واقع نفوس هؤلاء الشعراء الذين يفتقدون إلى العلاقات الإنسانية الحميمية في المدينة. يتحدثون أيضا من مفردات الضياع عن الآلات، عن السيارات، عن القطار الذي يتناقض مع اللي هو إيه البساطة والهدوء والنسق الهادئ الذي تعودوا عليه. أيضا يتحدثون عن إيقاع الزمن السريع، عن العلاقات السريعة، كأن الإنسان يعيش على لغم، يتحرك دون راحة ودون انتظار. يتكلمون أيضا مفردات الضياع في هذه القصائد عن الجهل بأسماء الناس الذين يعني يرونهم، هم يرون كم من هائلا من البشر، كم هائل، زحوف بشرية، ولكنهم لا يعرفون الأسماء، وهذا بحد ذاته صعب. في القرية الأسماء معروفة، لأنه كم عائلة في القرية، 30 عائلة، 50 عائلة، في النهاية هم يعرفون أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم. أما في المدينة فأنت تتحدث عن زحوف بشرية هائلة. الجهل بالأسماء هذا شيء من الغربة، شعور بالغربة، فقد الاسم الشخصي. كمان الإنسان نفسه لا يخاطبه الناس باسمه، بالاسم يا أنت بالمعنى، وبالتالي لا يوجد اسم. هذا أيضا برضو دليل يؤدي إلى ظاهرة أخرى في مسألة مفردات الضياع، هي العجز عن التواصل الإنساني، افتقاد الدفء في العلاقات تمزق العلاقات الإنسانية، أيضا تؤدي إلى الشعور بالوحدة والشعور بالوحشة في الواقع اللي هو الموجود. إذا نحن أمام يعني أكثر من مفردة من هذه المفردات تظهر في حديث هؤلاء الشعراء عن المدينة. إذا تكلمنا عن الجدار على سبيل المثال، يقول الشاعر البياتي: وعلى الجدار ضوء النهار يمتص أعوامي ويبصقها دما ضوء النهار. إذا هو يرى في هذا الجدار نوع من اللي هو القهر له، نوع من التضييع لعمره، وأن الامتصاص لهذا الدم وامتهان هذا الدم الذي يعني هو دم هذا الإنسان القادم من القرية. أيضا عندما يتحدثون عن المصابيح، مصابيح المدينة، الشاعر بدر شاكر السياب يقول: والنور تعصره المصابيح الحزانة في شحوب مثل الضباب على الطريق من كل حانوت عميق، من كل حانوت عتيق بين الوجوه الشاحبات كأنه نغم يذوب. إذن هو يتكلم عن المصابيح، يتكلم عن النور، لكن النور حزين، لكن النور شاحب، لكن النور عتيق، لكن النور قادم من حوانيت عتيقة وبالتالي غريبة شاحبة فيها وحشة. هذا هو الحديث عن المدينة والعلاقة السلبية معها من خلال المفردات المتعددة. أيضا إذا ضربنا مثالا على إيقاع الزمن السريع وشعور اللي هو الأدباء بهذا الأمر، الشاعر محمد عبد المعطي حجازي يقول في جزء من قصيدة له: يا عمي من أين الطريق، يا عم من أين الطريق، أين طريق السيدة، أيمن قليلا ثم أيسر يا بني، قال ولم ينظر إلي، والناس يمشون سراعا لا يحفلون، أشباحهم تمضي سراعا لا ينظرون. كويس. إذا نحن أمام النموذج، لاحظ، يسأل السؤال ولا تتم الإجابة عليه، أو تتم الإجابة دون النظر في عينيه، لا توجد أوقات لديهم للنظر للمصافحة، وبالتالي أيمن قليلا ثم أيسر يا بني. طريق هذا محظوظ لأنه حد رد عليه وجاوبه وأعطاه إجابة، قال ولم ينظر إليه، مشغول في سرعة، يعني يذهب ليحضر كذا، يذهب من أجل موعد كذا، وبالتالي هذا الشعور بإيقاع اللي هو الزمن السريع في العلاقات وعدم القدرة على التواصل الإنساني سنجده ظاهر بشكل كبير في اللي هو في هذه القصائد في هذا العصر. أيضا إذا تحدثنا عن الموقف من المدينة سنتحدث عن أكثر من موضوع يتم طرحه على صعيد البعد الاجتماعي والبعد السياسي. سنجد الشعراء عندما يتحدثون عن المدينة يتحدثون عن مظاهر سلبية ممجوجة مثل الانحراف الجنسي الذي يعني يملأ هذه المدن ببيوت البغاء، بالمومسات، بغيرها. طبعا هذه أشياء من فضل الله علينا هنا في غزة لا نراها، لكن في العالم العربي في مدن كثيرة لا نريد أن نعدد أسماءها تجد هذه البيوت مرخصة من الدولة، وبالتالي هذا الأمر يعني حتى وإن كان مرخصا من الدولة، لكن الشعور الفطري عند كثير من هؤلاء الشعراء على الرغم أنهم قد لا يمتلكون رؤية يعني فكرية ذات يعني محافظة إسلامية أو ما شابه، لا، لكن هذا طبيعة فطرية، هذا نوع من الامتهان للإنسان مثل هذه المظاهر. وبالتالي الحديث عن الانحراف اللي هو الأخلاقي والجنسي، الحديث عن المخبر والمباحث في المدينة، في إحدى القصائد حتى يعني معين بسيسو يقول إنه لما الجني حمل صاحبنا بالمظلة وطلع فيه قال له: شايف الأرض؟ هل ترى الأرض؟ في الأخير لا يرى الأرض حتى أصبحت كالإبرة، كرأس الإبرة، ثم اختفت الأرض، فقال له أعطاه مظلة وقال له انزل انزل، فلما سقط قال سقط على ظهر مخبر، ليدلنا مع أنه يعني ثلاثة أرباع الكرة الأرضية مياه، يعني ممكن كان نزل في البحر أيضا نلاقي مخبر، لأنه إحنا أصلا البحار والمياه والسماء والفضاء كلها الآن أصلا حتى إذا ما كانش مخبر إنساني في عنا كاميرات عبر اللي هو السفن الفضائية والأقمار الصناعية. وبالتالي إذا الكلام عن المخبر، عن المباحث، عن الرصد، عن الجانب اللي فيه اختراق لخصوصية اللي هو الإنسان. الحديث عن حفار القبور وهذا فيه إشارة للموت. الحديث عن المال، البحث عن الماديات، عن المال، عن المال كجانب مادي كحرص عليه الفقر والجانب الاجتماعي، ايضا الحديث عن الطبقية بمعنى يعني الحديث عن عدم وجود عدالة اجتماعية في هذه المدن، الحديث عن الاقتصاد السياسي، عن الغربة السياسية، الحرية السياسية، الوحدة العربية، عن الشهداء. وقد يستغرب البعض، هناك شهداء في الأدب العربي المعاصر الذي امتد من عام 1950 حتى يومنا، العديد من الشهداء حتى منهم من يعني استشهد على أرض فلسطين، طبعا شيعت جثامينهم. شو ما علاقة اللي هو المدينة بالشهداء؟ طبعا حتى في هذه اللحظات يعني الشاعر أعتقد صلاح عبد الصبور عندما يتحدث عن أحد الشهداء وهو أحد أقاربه يعني قتل أو استشهد في الحرب ويشيع في المدينة، يعني أشار بعض النقاد إلى أنه كان في كلام جانب إيجابي نوعا ما عن المدينة. فما هو الجانب الإيجابي؟ يقول أنه كانت امرأة عجوز غريبة تسير، فلما رأت هذه الجنازة ورأت اللي هو الجنازة الرسمية يشيع بها هذا الشهيد سألت فقالت من هذا؟ فقال لها هذا شهيد استشهد من أجل الوطن. قال فالمرأة الغريبة العجوز راحت تبكي، وطبعا بدأ يتكلم عن اللحم الذي يذوب في لحم الشهيد وفي لحم الميت ويسكن الموت كل شيء. حتى عندما يتكلم البعض عن إيجابية أنه المرأة الغريبة العجوز تكلمت أو بكت من أجل اللي هو الشهيد وتفاعلت مع الحدث، هو أيضا منح هذه المرأة، لم يمنحها اسما وقال عنها المرأة الغريبة، لاحظ. وبالتالي في إشارة للوحشة في المدينة حتى لما أبرز بعض الإيجابيات لهذه المدينة. إذا نحن أمام اللي هو أكثر من محور من محاور الحديث عن البعد الاجتماعي والسياسي. هناك طبعا بعض النماذج والاستشهادات التي تؤكد على ما نقوله. شاعر بدر شاكر السياب في سنة 1954 كتب قصيدة بعنوان المومس العمياء، المومس العمياء، طبعا يعني ينفر فيها من هذا الانحراف الأخلاقي الموجود. يقول جيف في جزء من القصيدة، يقول جيف تستر بالطلاء يكاد ينكر من يراها أن الطفولة تفجرتها ذات يوم بالضياء كالجدول الثرثار، أو أن الصباح رأى خطاها في غير هذا الغار تضحك للنسائم والسماء، ويكاد ينكر أن شقا لاح من خلل الطلاء قد كان حتى قبل أعوام من الدم والخطيئة ثغرا يكركر أو يثرثر بالأقاصيص البريئة لأب يعود بما استطاع من الهدايا في المساء. إذا هو يتكلم عن هذه المرأة التي طرتها قسوة المدينة إلى المتاجرة بعرضها على الرغم من واقعها السيء وأنها عمياء، ويقول إنه هذه بنت ناس كانت في يوم من الأيام هذا الثغر الذي أصبح مجالا للعبث هو كان يكركر ويضحك ويبتسم ببراءة، كان يستمع إلى الأقاصيص، يحكي الأقاصيص البريئة، كان يحكي الأقاصيص البريئة لأب يعود في نهاية اليوم وهو يعمل يعود إليه ببعض الهدايا البسيطة. هذا طبعا في إشارة إلى إلى إلى إلى رفض هذه القذارة أو هذا النجس الذي أصاب المدينة وأفراد من المدينة. طبعا واضح تماما أيضا في مسألة اللي هو الموسيقى تنوع القافية أو تعددها، يعني نلاحظ البريء، الخطيئة، الطلاء، السماء، المساء، نلاحظ اللي هو الضياء، نلاحظ يعني اللي هو أكثر من قافية موجودة في اللي هو في النص. طبعا هذا يعني من باب الإشارة، طبعا نحن نتكلم عن بدايات الشعر العربي المعاصر. يعنينا هنا الموضوع مسألة السمة الموضوعية، الانحراف اللي هو الأخلاقي والجنسي، والإشارة إلى مثل هذه. طبعا المسألة ليست لها علاقة فقط بالمومس، أيضا هناك حديث عن المخبر والمباحث. وطبعا عندما أقول المخبر أو المباحث فالمخبر هو حسب يعني الكلام متعدد الأشكال، حتى بعض اللي هو الشعراء عندما تحدثوا عن المخبر تحدثوا عنه بما يشبه الحديث عن المومس التي تتاجر بعرضها. فالمخبر طبعا هو ممكن يكون العميل الذي يتعامل مع الاستعمار أو مع الاحتلال، ممكن يكون أيضا الموظف الذي يرصد بلا ويخترق خصوصية اللي هو الناس ويتعدى عليهم من باب القمع الأمني الذي قد يكون في بلد من البلاد كما رأينا في الزمن الماضي. يقول بدر شاكر السياب على لسان أحد المخبرين، يقول أنا ما تشاء أنا الحقير صباغ أحذية الغزاة وبائع الدم والضمير للظالمين، أنا الغراب يقتات من جثث الفراخ، أنا الدمار أنا الخراب. هو يتكلم على لسان هذا، ورغم ذلك طبعا ليس هذا من باب الاعتراف فقط، وإنما في المقطع الذي يليه سنجد أنه بدر شكر السياب يمنح اللي هو هذا المخبر شخص البجاحة، فهو يقول ولكنني أفعل وأفعل، فهو لا يسلم بأنه سيء لكنه يتحدى ويتواقح في تحديه لمشاعر الناس. أيضا من ضمن القضايا الاجتماعية والسياسية التي ظهرت في الحديث عن المدينة الحديث عن المال وعن الماديات ومعاناة الناس من خلال اللي هو فقدهم لمفردات الحياة اليومية البسيطة. الشاعر المصري المعاصر محمد إبراهيم أبو سنة يقول حين رفعنا أقداح اليوم الأول جاء حساب الملكين، المسكن صوت يصرخ أين، الثلاجة حجرة نوم لائقة باثنين. إذا هو بيتكلم عن اللي هو المال والمعاناة، معاناة الحياة الإنسان البسيط في تحصيله لمفردات الحياة اليومية البسيطة. حين رفعنا أقداح اليوم الأول، يعني ماذا يقصد؟ يقول كأنه يقول ما يقال في المثل الشعبي عندما راحت السكرة وجاءت الفكرة. حين رفعنا أقداح اليوم الأول، سعداء إحنا بهذه العلاقة، تكلم عن زواجه مثلا كويس، وبالتالي حين رفعنا أقداح اليوم الأول جاء حساب الملكين، أجت الفكرة، ما الذي ستفعلون، كيف ستعيشون، وصوروا كأنه حساب الملكين في القبر، أجت الصعوبة البالغة، يعني موقف عصيب. المسكن صوت يصرخ أين، أين الشقة التي ستسكنون فيها، الثلاجة حجرة نوم لائقة باثنين. طبعا اذا هو يتكلم عن اللي هو المال، عن اللي هو اثره على اللي هو العلاقات الانسانية والحاجات البسيطة التي يحتاجها الانسان. ايضا يتكلم الشعراء عن الحرية السياسية ضمن هذه القضايا وضمن هذه المحاور، والحرية السياسية هي حرية الانسان في ان يعبر عن رأيه، ان يكون رأيه. قد تعقد دولة عربية مع اللي هو الاحتلال الاسرائيلي مثلا اتفاقية سلام، ولكن في النهاية كمواطن عربي بسيط من حقه أن يقول هذا خطأ على الأقل، وأن يطالب بالتغيير. طبعا يحدث هذا الأمر، وكم حدث يعني، حتى وصل الأمر إلى يعني بلغ السيل الزبا في الربيع العربي. يقول الشاعر أمل دنقل، شاعر مصري معاصر، يقول دقت الساعة المتعبة، رفعت أمه الطيبة عينها، دفعته كعوب البنادق في المركبة، دقت الساعة المتعبة، نهضت نسقت مكتبة، صفعته يد أدخلته يد الله في التجربة، دقت الساعة المتعبة، جلست أمه رتقت جوربه، وكزته عيون المحقق حتى تفجر من جلده الدم والأجوبة، دقت الساعة المتعبة، دقت الساعة المتعبة. إذا نحن أمام يعني جزء من قصيدة أو مقطع من قصيدة واضح تماما في مسألة الحديث عن الحريات السياسية في المدينة وحرمان المواطن البسيط. ولاحظ هذه الصورة التي فيها نوع من المفارقة ما بين حنان الأم البالغ بهذا الابن. هؤلاء الذين تضربونهم يا جنود السلطان هم ناس لهم أهل. أمه دقت الساعة المتعبة، رفعت أمه الطيبة عينها تدعي له. في المقابل الصورة تدعي له دفعته كعوب البنادق في المركبة. مفارقة بين حنان بالغ حنان الأم وبين قسوة بالغة قسوة الحاكم واللي هو القمع السياسي. دقت الساعة المتعبة، نهضت نسقت مكتبة، يعني الإنسان العزيز على أهله يترتب له أشياء وأغراضه كل شيء. في المقابل صفعته يد أدخلته يد الله في التجربة ليعيش هذا الحجم المؤلم من تجربة الحياة. دقت الساعة المتعبة، جلست أمه رتقت جوربه، يعني تخيط له جرابينه التي يلبسها في قدميه ممزقة من هذا الجانب، وهذا دليل فقر، دليل معاناة. الأغنياء لا يرتقون الجوارب، يرمونها ويستبدلونها. هذا بالإضافة إلى ذلك العناية، الأم يعني معتنية تبحث عن كل ما يحسن ويجمل ويحمي هذا الابن، ترتق حتى مسألة الجوارب. في المقابل، مقابل صورة الأم وهي ترتق الجوارب، وخزته عيون المحقق حتى تفجر من جلده الدم والأجوبة. أسئلة، تحقيق قاسي طبعا، واضح الدم نتيجة الضرب والجلدات وما شابه، وبالتالي الاعتراف، الاعتراف المصبوب والدم اللي قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح. دقت الساعة المتعبة. طب أريد أن أسأل سؤال في هذا المقطع بالذات، هو صحيح يعبر عن الحرية السياسية في المدينة وفقدانها في المدينة العربية، كويس، ولكن إلى أي نوع من البناءات ينتمي من البناءات الجمالية التي درسناها؟ أو الصورة الكلية أي نوع؟ مثلا لدينا أكثر من بناء، تفضل. توقيع، طبعا لا نستطيع أن نقول توقيع لأنه جزء يعني مأخوذ من الـ من الـ من القصيدة. بناء قصصي أم درامي؟ بناء قصصي. لماذا؟ صحيح، بناء قصصي وليس درامي. لماذا؟ لأنه يعتمد على السرد، لأنه يعتمد على السرد. والحقيقة إذا أردنا أن نقول، لأنه لا يوجد حوار ويتكلم عن سرد، وبالتالي هو أقرب للبناء القصصي، أو نستطيع أن نقول عنه البناء القصصي. والحقيقة نستطيع أن نضيف لونا ثالثا من البناءات لم يتحدث عنه أحد، نقول هذا بناء سينمائي، لأن القصة لها علاقة بالقصة والرواية، الدراما لها علاقة بالمسرح. هذا ما نراه أمامنا، هذا المقطع من القصيدة هو سينما، سينما. نحن أمام مشهدين متزامنين، مشهد وبيقطع الصورة وبيجيب لي جزء من الصورة الثانية، ثم يقطع ليعود للصورة الأولى ليأتي بمشهد من الرعاية والحنان ويأتي بمشهد آخر، وبالتالي كأننا أمام مشهد، أمام بناء سينمائي وليس بناء حتى قصصي أو درامي. نحن كأننا أمام مشهدين سينمائيين متزامنين، يتم انتقال العدسة فيه أو اللقطة، تؤخذ لقطة من هذا المشهد ثم لقطة من المشهد المناظر لتعمل نوع من المفارقة في نفس اللحظة، ثم تنتقل إلى لقطة ولقطة، طبعا وكأننا أمام بناء سينمائي، مع أنه يعني لم يشر أحد إلى البناء السينمائي، لكن هو قريب من البناء القصصي والبناء الدرامي، وهذا يعطينا المجال لنقول هذا الكلام. واضح أنه في مفارقة تصويرية من ذات المعطيات اللي هو ذات الطرفين المعاصرين. أدخلته يد الله في التجربة وليس التجربة في التجربة، كويس. هو يقصد أنها يعني أنه دفع بقدر الله إلى هذه التجربة التي تعيشها الأمة بكل الأحوال. أدخلته يد الله في التجربة، ودخل في اللي هو هذه التجربة بقدر من الله، لأنه كل ما يحدث هو قدر في النهاية. يعني على كل الأحوال، أيضا إذا أخذنا نموذج آخر لمحمد عبد المعطي حجازي في قصيدة له بعنوان كان لي قلب، يقول الشاعر محمد عبد المعطي حجازي: طرقت نوادي الأصحاب. من يقرأ لنا؟ من يقرأ؟ تفضل. طرقت نوادي الأصحاب ولم أعثر على صاحب. من أين جئت بالواو؟ لم أعثر على صاحب، وعدت تدعون الأبواب والبواب والحاجر، مدحرج امتداد الطريق، طريق مقفر شاحب، مقفر تقوم على يديه الصور. حياك الله. طرقت نوادي الأصحاب لم أعثر على صاحب، وعدت تدعني الأبواب والبواب والحاجب، يدحرجني امتداد طريق، طريق مقفر شاحب، لآخر مقفر شاحب، تقوم على يديه قصور، وكان الحائط العملاق يسحقني ويخنقني، وفي عيني سؤال طاف يستجدي خيال صديق، تراب صديق، ويصرخ إنني وحدي، ويا مصباح مثلك ساهر وحدي. إذن القصيدة أو المقطع من القصيدة لو تأملنا ما قلناه قبل قليل سنجد أنه تكلم عن الوحدة، وحدة، وعن الوحشة. طرقت نوادي الأصحاب لم أعثر على صاحب، لا يوجد صديق، وعدت تدفعني بعنف وبإهانة، كويس، تدعني الأبواب والبواب والحاجب. إذن أنا أمام اللي هو الحديث عن الأبواب المغلقة الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وأيضا أمام الحديث عن بواب وحاجب يمنعك من الدخول ويسألك، وهذا طبعا في البيئة الريفية ليس له وجود، في المدينة موجود. يدحرجني امتداد طريق، طريق مكفر شاحب لآخر مكفر شاحب، تقوم على يديه قصور. ها جاء الكلام عن الحائط وعن الجدار، عن الجدران العالية وكل ما يوحي ذلك به من اللي هو ضياع، من تيه، من عدم ألفة، من وحشة في اتجاه هذه الأشياء. طبعا رجع يتكلم عن الوحدة في عيني، وفي عيني سؤال طاف يستجدي، يستجدي سؤال، سؤال اللي فيه نوع من كل الإهانة وكل الذل. يستجدي خيال صديق، مش صديق، لو كان بس خيال للصديق، تراب صديق، أثر، أثر صغير بس فقط، لو كان يعني ريحة البر ولا عدمه على رأي العامة. ويصرخ إنني وحدي، ويا مصباح مثلك ساهر وحدي. إذن كمان تكلم عن المصباح، الإضاءة. ولاحظ أن هنا المصباح لم يحقق الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأنس، وإنما حقق أيضا الوحشة والوحدة كمعنى من اللي هو المعاني في هذه القصيدة. أيضا في قصيدة أخرى في أنا والمدينة من الديوان نفسه، يقول في ويعبر في قوله هنا عن الشعور بالضياع، وحيد مضيع يفقد اسمه في زحمة الأسماء، لا يوجد له اسم. يقول الشاعر، تريد أن تقرأ؟ لا طبعا هو لم تظهر الغربة السياسية هنا بشكل واضح، لم تظهر بشكل واضح، لأنه لم يتكلم عن مخبر، لم يتكلم عن يعني علاقة اللي هو البلد ببلاد أخرى، هو تكلم عن جوانب اجتماعية وإنسانية لها علاقة بما تحدثنا عنه من مفردات الضياع. وتكلم عن الحائط، عن الجدران، عن الأبواب المغلقة، عن البواب، عن الحاجب، عن المصباح اللي بيعمل نوع من الوحشة وليس الأنس والألفة. نعم اقرأ لنا، تفضل. من أنت، من أنت يا من أنت؟ الحارس الغبي يعي حكايتي، لقد طردت اليوم من غرفتي وصرت ضائعا بدون اسم. من أنت يا من أنت؟ الحارس الغبي يعي حكايتي، لقد طردت اليوم من غرفتي وصرت ضائعا بدون اسم. إذن هو بيتكلم عن مجهولية الإنسان، عدم وجود ترابط اجتماعي، فقد الهوية الإنسانية. كويس. أيضا في بعد آخر اللي هو الحارس والحاجب والبواب، نفس الشيء. أيضا الحديث عن قيمة أخرى، أن الشاعر هنا كان يسكن في هذا المكان، لقد طردت اليوم من غرفتي، كان بالكاد محصل غرفة يسكن فيها، طرد اليوم منها لأنه لا يستطيع دفع الإيجار. قسوة المدينة، أنه أنا يطرد الإنسان من غرفة أو من بيت يستأجره لأنه لا يستطيع أو لأنه يتأخر في الدفع. هذه مظاهر لا نجدها في البيئات اللي هو في الريف أو في غيره، هو أصلا يبات ضيفا ولا يكاد أن يكون يبات في مكان، يبيت في مكان فيه استئجار. من أنت يا من أنت؟ الحارس الغبي يعي حكايتي، لقد طردت اليوم من غرفتي وصرت ضائعا بدون اسم. نكاد أن نلمح كل ما تحدثنا عنه، أنه لا توجد أسماء، مجهولية الأسماء، الإنسان يصبح رقم وسط الأرقام، كثرة الناس، الزحمة، زحمة الأشخاص، اللي هو عدم وجود أصدقاء. أيضا في قصيدة أخرى لمحمد عبد المعطي حجازي، يقول رسالة إلى مدينة مجهولة، مضيت صامتا موزع النظر، رأيتهم يحترقون وحدهم في الشارع الطويل، حتى إذا صاروا رمادا في نهايته نما سواهم في بدايته، وجد فتساق الوليد فوق جثة الفقيد، كأن من مات قضى ولم يلد، ومن أتى بغير أب. طبعا نحن إذن أمام اللي هو قصيدة معبرة عن الزحام، معبرة عن الضوضاء. هو يتكلم عن شارع طويل، في آخر الشارع يرى آخر اللي هو الناس الموجودين هناك، هؤلاء كأنهم رماد يحترق، وبدل هذا الرماد الذي يحترق ينبت ناس في بداية الطريق جدد مكانهم. دليل التواصل، دليل الزحمة. الأقسى من ذلك والشاهد هنا الأكبر على تمزق العلاقات الأسرية والعلاقات الإنسانية والاجتماعية. وجدفت ساق الوليد فوق جثة الفقيد. الابن فوق جثة أبوه عمال بجدف، لأنه سألتك نفسي. وكم رأينا في المدن العربية الناس يسكنون على المقابر، على قبر أبوه، يتزوج ويشرب ويغسل الثياب ويمارس كل حياته ومفرداتها، كأن من مات قضى ولم يلد، ومن أتى بغير أب، كأنه أصلا اللي مات ولم يخلف وراءه أولاد، مش هذا ابنه اللي على جثته طالع بجدف المهم ينجو بنفسه، كويس؟ ومن أتى بغير أب. إذن في قطيعة في العلاقات الإنسانية، في العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية. هذا طبعا هذه هي رؤية الشعراء للمدينة في اللي هو الشعر العربي المعاصر. طبعا هذا الكلام نحن ضربنا أمثلة لأكثر من شاعر، من العراق، من مصر، من حتى في سوريا الشاعر ممدوح عدوان. الحديث ليس عن القاهرة وحسب، عن بغداد، عن بيروت، عن دمشق، عن غيرها من المدن. محمد عبد المعطي حجازي لم يتكلم فقط عن القاهرة، تكلم عن بغداد وتكلم حتى عن بعض المدن الأوروبية التي زارها. يقول في بغداد والموت: بغداد درب صامت وقبة على ضريح، ذبابة في الصيف لا يهزها تيار ريح، نهر مضت عليه أعوام طوال لم يفض، وأغنيات محزنة الحزن فيها راكد لا ينتفض، وميت هيكل إنسان قديم. إذن الموت، الخراب، كأن البلد قبر وكأن كل ما فوقها ضريح، رؤية سلبية صعبة للي هو المدينة. على كل الأحوال يعني بعض النقاد قالوا أنه لم يتكلم الشعراء بكل هذه السلبية عن المدينة، حاولوا يدافعوا، قالوا أنه بعضهم تكلم عن المدينة على أنه يحبها على الرغم من قسوتها. الشاعر صلاح عبد الصبور في قصيدة له بعنوان أغنية للقاهرة يقول: لقاك يا مدينتي دموع، أهواك يا مدينة الهوى الذي يشرق بالبكاء، الذي يشرق بالبكاء إذا ارتوت برؤية المحبوب عيناه، أهواك يا مدينة الهوى الذي يسامح لأن صوته الحبيس لا يقول غير كلمتين إن أراد أن يصارح، أهواك يا مدينتي، أهواك رغم أنني أنكرت في رحابك، أهواك رغم أنني أنكرت في رحابك، وأن طيري الأليف طار عني، وأنني أعود لا مأوى ولا ملتجأ، أعود كي أشرد في أبوابك، أعود كي أشرب من عذابك. حتى عندما قال: أهواك يا مدينة الهوى الذي يسامح، أهواك يا مدينة الهوى الذي يسامح، المسامحة تكون على أساس أنه في أذى. حتى لما تكلموا عن المدينة بعلاقة إيجابية بقي الألم موجود. صحيح رغم الألم نحب المدينة، نحب الوطن، لا يعني هذا لا يتعارض، لكن أيضا بقي عندي المعاناة. هو يعود رغم أنه ينكر في رحابها، مجهول، رغم أن طيره الأليف طار عنه، رغم أنه لا مأوى له، رغم أنه لا حقوق، لا ملجأ له، يعود كي يشرب من اللي هو كي يشرد على أبوابها. على كل الأحوال يعني ليس كل الشعراء في الأدب العربي المعاصر تحدثوا عن المدينة وعن الموقف السلبي من المدينة. يعني بعض الشعراء اللي قادمين من الريف أو اللي كانوا يعيشوا حياة فيها نوع من الفقر والبؤس نوعا ما تحدثوا عن المدينة بالطريقة السلبية. رجل مثل الشاعر نزار قباني، وهو شاعر من شعراء الأدب العربي المعاصر اللي هو المشهورين، يعني لم يتكلم عن المدينة بالطريقة السلبية، لم تظهر المدينة كما ظهرت عند الشعراء الآخرين في شعره. على الرغم من ذلك عندما فتش النقاد في شعره يعني وجدوا بعض القصائد التي أشار فيها إلى سلبية المدينة. في من ضمن هذه القصائد قصيدة له بعنوان مع جريدة، وهو يكتبها على لسان امرأة، فيقول على لسانها: أخرج من معطفه الجريدة، أخرج من معطفه الجريدة وعلبة اثقابي، ودون أن يلاحظ اضطرابي، ودون ما اهتمامي تناول السكر من أمامي، ذوب في الفنجان قطعتين، ذوبني ذوب قطعتين، وبعد لحظتين ودون أن يراني، ويعرف الشوق الذي تراني، تناول المعطف من أمامي وغاب في الزحام مخلفا وراءه الجريدة وحيدة مثلي أنا وحيدة. حتى هنا طبعا أتكلم على لسان إبراء، يبدو أنه جلس في مقهى وطبعا لا علاقة له بها، لكن واضح أنه شارد البال مشغول، واضح أنه فيش علاقات، لا توجد علاقات إنسانية، لا توجد تحية، في وحدة، في عدم ألفة. فحتى الشعراء الذين لم تبرز لديهم ظاهرة اللي هو سلبية أو الموقف من المدينة بشكل سلبي، ظهرت لديهم بعض القصائد المتناثرة أو المواقف من ضمن قصائد متناثرة فيها إشارة إلى سلبية هذه المدن وإلى الموقف الصعب منها هذه المدينة في الشعر العربي المعاصر. طبعا هكذا ننهي محاضرتنا، ولعلنا بإذن الله عز وجل إن كتبت لنا حياة نلتقي في المحاضرة القادمة مع ظاهرة أخرى من ظواهر السمات الموضوعية، ظاهرة الحزن والقلق في الشعر العربي المعاصر. السلام عليكم.